لو جاء الدليل مخالفا لمن يقلده من الأئمة قال مرحبا بالدليل وترك التعصب ومشى على ما يقتضيه الدليل. يستفاد من هذا الحديث ها؟ نعم جاء لنا الأسئلة. أجل نبدأ بالأولين. حديث ابن عباس قال نعم في السنة أيضا 100 رجل فكيف يجمع بين الروايتين؟ أي نعم يؤخذ بالأقل يؤخذ بالأقل لأنه أنفع، فالذي يصلي عليه 100 قد صلى عليه 40 بلا شريك، لكن يصلي عليه 40 ما صلى عليه 100 فيؤخذ بالأقل. نعم نعم الظاهر انه اذا كان الشيء له اجزاء حسيه فهو وسط، مثل ويكون امامهم وسطهم اي بينهم. واما اذا كان معنويا فانه يكون بالفتح، مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا اي عدلا خيارا. والبيت جلست وسط القوم في التسكين وبعده ووسط الدار، لأن الدار مهم ذات أجزاء، القوم واحد على يمينك واحد على يسارك. طيب لكن نشوف المرأة هي أشبه ما لها الدار ولا أشبه ما لها القوم؟ ها؟ لا لها فرقان فكلها وسط. إذن لا لا القوم بالحقيقة يعني كل واحد منفتح عن الآخر، لكن وسط الدار حتى الدار لها جزء يمين وجزء يسار، لكن الدار شيء واحد. فالظاهر إن, إن, إن هذا الحديث إذا صح التسكين يكون خارجا عن القاعدة، إذا صح في التسكين يقول عندنا مسكن. نعم نعم لا لا عند العجيزة ووسطها. ها إذا انتحر مات إيه؟ لأن الحي ما هو مصلى عليه ما في شيء. اي نعم صلى عليه، لكن تقدم لنا ان السلطان ما يصلي عليه. ها نعم قد يشفعهم الله فيه. نعم لا هم بس اذا صلوا عليه ما ينتفع بهم، إذا صلى عليه ما تضمن الشفاعة، لكن كونه يوصي إن كان يعلم أن فلانا بدعته مكفرة وأنه قد يقدم في الصلاة على الجنازة فله أن يوصي، وإلا فليسكت ألا يتفرق الناس. وربما إذا أوصى قال لا يصلى عليه فلان إن كثير من الناس أيضا ما يصلون عليه. شرك أكبر أو شرك أصغر. إيه نعم فيه. فإذا كان إمام شرك يصلي على جنازة. إيه. أما إذا كان شركه أكبر فلا يجوز أن يمكن من أن يكون إماما. ما يجوز. نعم. قبل العصر مثلاً وأوصى قبل أن يموت يصلي عليه كان يعرف